اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد لا تدخلوا من باب واحد لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني واصنع الفلك بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا بأعيننا بأعيننا بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرة